الشكل الثاني ما حكم الجمع بالمرأة العقيم إذا تأكد حكمها مثل الأمر مع الجميع مع العظيم ولا العظيم إن شاء الله مو الجمع الذي في ملأ كامل أنا محرم مطلقا بالعجوز والصغيرة التي لا تحمل والعظيم وغير ذلك محرم الجميع إن شاء الله